الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا فيه وينفعنا بما نقوله ونسمعه، والذي نتمنى أن يكون فعلا برنامجا ناجحا يكون فيه نزهة للخواطر، يريح النفوس ويدخل على القلوب بهجة واستئناسا بما تسمعه من هذه الآثار والأذكار والمآثر وتلك القصص التي تدل على العبق الجميل وعلى الرائحة الطيبة التي تنتشي من ذلك الماضي الجميل الذي جمع أمورا كثيرة تدل على ابتهاج النفوس. ويكفي أن الإنسان لم يحصل له أن يواكب بعض العصور التي فيها شيء من الجمال والراحة والسعادة واطمئنان القلوب أن يعيش معها بفكره وعقله، وأن يكون دائما متلمسا لذلك الماضي، يقلب صفحاته، ينظر فيه ويتأمل فيه، يأخذ من تلك المحاسن التي لم يلحقها المرء بنفسه ولكن ربما يدركها مما يقرأ ويسمع وينظر ويسمع تلك المآثر القديمة وتلك الأمور التي تجعل في نفسه ابتهاجا واستئناسا فيتزود من ذلك. فإن هذا هو فعل العاقل، وهو أنه ينظر دائما إلى ما كان من الخير فيأخذ منه بطرف، وإن لم يستطع أن يأخذ الماضي كله أو الحاضر كله من زوايا الجمال التي فيه فلا يعدم أن يأخذ أكثر ما يستطيع من تلك الأخلاق التي تغرس الشخصية وتجعل النفوس عظيمة. تكلمنا في حلقتنا السابقة عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر له، وأن يكون هذا القلب متعلقا بالله عز وجل حق التعلق، وأن يكون العبد قد فوض أموره إلى الله عز وجل استيقانا بما عنده سبحانه، ومعرفة أن ما عند الله عز وجل هو خير مما خطط له العبد بنفسه. فإن المرء لو أنه قد كشف له الغيب لعلم أن ما اختاره الله عز وجل له خير مما اختاره هو لنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، حتى تلك الشرور التي تقع بين الناس فإن فيها خيرا عظيما، فيها مرد العبد إلى ربه وخالقه. وإنما هذه الشرور التي تقع قد يكون دفع الله عز وجل بها شرا أعظم من ذلك، تعيد العبد إلى محاسبة نفسه ومراجعة أموره وإعادة ارتباطه بربه وخالقه سبحانه وتعالى. وهذا هو أعظم صفات التوكل، أن يكون العبد قد تحقق وتيقن أن ما اختاره الله عز وجل له هو خير مما رآه لنفسه وتمناه. ذكرنا أن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب، وذلك أن يأخذ العبد بالأسباب المادية، الأسباب المادية المعروفة، مع تعلق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى، لأن ترك الأسباب هذا قدح في العقول وهو ممتنع من الناحية العقلية والشرعية والحسية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالأسباب بدعوى التوكل، لأن ترك الأسباب ودعوى التوكل على الله عز وجل مع ترك السبب المفضي والموصل إلى الغاية التي يريدها العبد هذا قدح في عقله. ولذلك فإنه قد جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه حينما أراد الهجرة استأجر دليلا، وكان هذا الدليل مشركا وهو يعرف الطريق الذي يوصل إلى المدينة. وكذلك كان من فعله صلوات ربي وسلامه عليه أنه في غزوة أحد لبس درعين صلوات ربي وسلامه عليه، وكان إذا سافر وحج أو ذهب إلى الجهاد حمل معه الزاد وحمل المزاد وأخذ راحلته وتأهب لذلك، وكان هذا فعل أصحابه رضي الله عنهم، فلم يتركوا بذل الأسباب بدعوى التوكل. ومع أن هذه الأسباب الأخذ بها من تمام التوكل، فإنه يجب على المسلم أن لا يلتفت قلبه إلى الأسباب بل إلى مسببها سبحانه وتعالى، وأن لا يتعلق القلب بأحد دون الله عز وجل. مثال ذلك بعض الناس الآن إذا أصابه شيء من الضرر النفسي أو الهم أو الكدر أو ضيق يجده في نفسه، يلتفت قلبه إلى بعض القراء ويقول أذهب للقارئ الفلاني فإنه مجرب وسينتهي كل ما فيه، وهذا من التفات القلب إلى غير الله عز وجل. فإن الواجب أن يكون ينظر إلى هذا القارئ ومثله إلى أنه سبب من الأسباب، ولكنه لا يقدم ولا يؤخر إلا بإذن الله عز وجل. ولذا لا بد أن نرد الأسباب إلى مسببها سبحانه. وقد يجمع المرء جميع الوسائل المادية ولا يتم له ما أراده، لأن الأمور بيد الله عز وجل لا مقدم ولا مؤخر لها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر لله سبحانه وليس للعبد فيه شيء أبدا، كان التوكل على الله عز وجل تسليم الأمر لمن هو له، وأن يعزل المرء نفسه عن منازعة مالكه، وأن يعتمد على الله عز وجل ويعلم أن خروجه ودخوله وتصرفه بنفسه وحوله وقوته هي مردودة إلى الله عز وجل، وكونها بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد نفسه، نفس ذلك العبد. وهذا هو مقصود التوكل. فإذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل، عزلها عن حقيقة العبودية. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى في كتابه بالتوكل خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه، وشرط في أيمانهم أن يكونوا متوكلين على الله عز وجل. وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة. وأخبر تعالى عن رسله صلوات ربي وسلامه عليهم بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم، فقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل على الله، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. وقد كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على توكله الدائم على الله عز وجل خالقه سبحانه، فكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه قوله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت. فإذا كان هذا حال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، فينبغي على المسلم أن يقتدي بهم وأن يستشعر حقيقة التوكل في قلبه، والتي ينتج عنها ترجمة هذه العقيدة القلبية على لسانه وجوارحه، ويوقن أشد اليقين بأن العبد إذا توكل على الله تعالى أورثه ذلك علما أكيدا بأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره حولا ولا قوة، وأن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، وأنه إن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز، وأنه لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعاء علي بن الحسين رحمه الله اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني. فالواجب على المسلم أن يلزم التوكل، لأنه محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة. ومن ترسخت في قلبه هذه العقيدة فهو الموفق حقا. ولذلك دائما ينظر المرء إلى نفسه وينظر إلى هذه العقيدة المترسخة في القلوب كيف هي في قلبه، وكيف هو التفاته إلى الله عز وجل. هل نحن فعلا نبذل تلك الأسباب ونرد الأمر إلى الله عز وجل؟ هل نحن إذا وقعت بنا مصيبة أو آفة أو شيء من أمور هذه الدنيا يلتفت القلب إلى الله عز وجل أول وهلة، أم أننا دائما نبحث عن الأسباب المادية ويلتفت القلب لغير الله عز وجل؟ لابد أن المسلم يكون دائما مقلبا الصفحات ودائما يراجع نفسه، لأن هذه هي المسألة التي تقوي يقين العبد بالله عز وجل، هي التي تقوي صلة العبد بربه عز وجل. وعلى قدر ما يكون قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى، على قدر ما ينال من الحظ والنصيب، ويكون قد بذل مهجته وأمره وألقى كل تلك الأسباب بين يدي الله عز وجل. ربما يكون العبد يجمع جميع الأسباب المادية فلا يتيسر له ما يريد. يمكن إنسان يريد أن يدرس وقد وضع له مسألة أنه سيصل إلى ذلك المكان فيقبض قبل أن يصل إليه. ممكن أنه تتيسر له جميع الأسباب المادية ومع ذلك لا يصل إلى ما يريده من ذلك السبب الفعلي. انظر، قد يكون هناك عندنا إنسان حصل على درجة عالية في دراسته، يكون إنسان من أبناء بلد ما من كباره، له المنصب الاجتماعي المعروف، والده له مكانة اجتماعية كبيرة، وقد طمع أن يكون طيارا مثلا، وقد جمع جميع الأسباب من ناحية الدرجة، من ناحية اللغة، من ناحية المكانة الاجتماعية المادية، ولكنه كلما ركب إلى ذلك المكان الذي يجرب فيه مسألة الطيران كلما أخذه شيء من الغي ومسألة الدوران والغثيان والدوار في رأسه. انظر، هذا يبين لنا أنه مع جمع الأسباب كلها إلا أن الله عز وجل لم يشأ أن يتمم له ما أراد، فقد أصيب بشيء أفشل كل ما نوى عليه وما أراد الوصول له، وهذا يجعلنا متيقنين دائما بأن الأمور بيد الله عز وجل. وإن من ثمرة التوكل أن يكون المرء قانعا بما أعطاه الله عز وجل وأن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، فإن من أعظم ثمرات توكل العبد على الله أن يرزقه القناعة وأن يترك الطمع، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا رزقه القناعة فيما قسم له والرضا فيما أعطاه والاستغناء عما في أيدي الناس. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه: يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه في القناعة فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع فإنه فغر حاضر، وعليك باليأس فإنك إن لم تيأس فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله عنه. وقالت الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وعضده باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف، وإذا أراد به شرا حبب إليه المال وبسط له الآمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه فركب الفساد وظلم العباد. ولا يكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال: يقطع رجاءه عما في أيدي الناس، ويسمع شتم نفسه ويصبر، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويثق بمواعيد الله. وقيل إن الله تعالى قد أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: أتدري لما رزقت الأحمق؟ قال: لا يا ربي. قال: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال. وقيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ قالت: لو لم نعش إلا من حيث نعلم لم نعش، لو لم نعش إلا من حيث نعلم لم نعش. يعني المسألة بيد الله عز وجل، لو كل يوم حنا نعرف من أين يأتينا الرزق الذي يؤوينا ويكفينا الله به لم نعش ونحن نفكر بذلك، ولكن قد تركنا الأمر لله عز وجل. ولهذا فإن من تمام عقل المرء أن يكون في دنياه كالمدعو إلى الوليمة: إن أتته آنية طعام تناولها، وإن لم تأته لم يرصدها ولم يطلبها. ولذلك قيل: هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. ومن عرف أن مدة عمره قليلة وصحة نفسه مستحيلة لم يغتر بصحة نفسه ولا سلامة أمسه، وأورثه ذلك الرضا بما ناله وغطع الطمع عما فاته، فإن أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع. فلا بد للمسلم أن أراد أن يحقق التوكل على الله عز وجل أن يرضى بما قسم الله له، وأنه يكون متواضعا قانعا راضيا بما أعطاه الله عز وجل، ويبذل الأسباب وفي قلبه أن هذه الأسباب إنما أمور مبذولة والأمر مرده إلى الله عز وجل. كما أن مسألة القناعة والرضا بما أعطاه الله عز وجل للعبد ترسخ في الإنسان مبدأ العزة، وأنه لا يكون ذليلا إلى الناس، لأنه من كان عزيزا بالله عز وجل وقوي اتصاله بالله وطمأن قلبه به سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه من محبة الله عز وجل والقناعة والتوكل عليه أورثه ذلك عزا وأورثه ذلك أنفة، فلم ينظر إلى ما في أيدي الناس ولم يتلقف بما في أيديهم يريد أن يبحث عن متاع من الدنيا بذلة نفسه. وهذه من ثمرات التوكل الدنيوية فضلا عن ثمراته الأخروية الكثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا هداة المهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.